الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: والاقتضاء إن يكن لفعل جزما فإيجاب له بالأصل، ودون جزم ندبه، وإن يكن لترك جزما فهو تحريم فصن، أو دونه لكن بنهي يقصد فهو كراهة، وقد يقيد بنسبة التحريم أو يطلق له تحاشيا من لفظة مستثقلة، وإن يكن في ضمن أمر يولى فالمنع من شيء خلاف لولا، ومن تفق اقتضاؤه وخيرا فهو إباحة لمن قد خير، وما به تعلق الأحكام يصاغ منها اسم به الإعلام، فالفعل ذو الإيجاب واجب فرض ولازم حتم ومكتوب ومض، ورسمه ما ذم فيه التارك وانفه بذي الندب فلا يشارك، بل يمدح الفاعل فيه وليسم مندوب نولى سنة بها يتم، ومستحبا طاعة وقربه مرغبا نفلا لمن أحبه، وما به قد علق التحريم فهو الذي فاعله مذموم، وهو الحرام الحظر والمعصية والإثم والمسجور والفاحشة والذنب والسيئة القبيح، وحرج عقوبة تجريح. قال رحمه الله تعالى: السابعة: الاقتضاء، وهو الطلب، إما لفعل جزما فإيجاب أو غير. لا يعرفه للمرتين، لا يعرفه له بعدين يرجع له مرة. نعم، عرف هذا تعريف الحكم الشرعي. خمسة: طلب يستهدف أربعة، إما إن كان طلب فعل جازم فهو الإيجاب، الصلاة والصوم والزكاة، إن كان طلب غير جازم فهو الندب، إن كان طلب تحريم جازم فهو التحريم، إن كان طلب غير جازم فهو طلب غير جازم فهو الكراهة، أما المباح فلا يدخل لحد التكليف ولا في الطلب، إنما ذكر تتمة للأقسام والخمس أو التساوي. قال: وهو طلب إما لفعل جزما فإيجاب أو غير جزم فندب، أو الترك جزما فتحريم، أو غير جزم فكره، إن كان بنهي مقصود لا ضمني لأمر بالضد. يعني في الكراهة لابد يعني يكون ما نعرف أي ضمني شو يريد بها، كانوا يريد بها خلاف الأولى، لأن من العلماء من قال خلاف الأولى مكروه منهم الضقش، وإذا كانوا الأحكام خمسة، وغيره لا يقول خلاف الأولى ترك المندوب، لأن تركه فيه تفويت الثواب، فعله أولى من تركه، سموه خلاف الأولى. شيخ يعني الذين مكروه ما عرف أنه يحن ونهي على جزم. شيخ يذكرونه يعني بين الكراهة والإباحة يكون مرتبة بينهما. لا، لكن من جهة التسمية تقسيم، وهو المختلف، هو جعله من المكروه حتى يكون الأحكام خمسة، وغيره جعله زي ما قلت سموه خلاف الأولى. وربما قيدت الكراهة بإضافتها للتحريم فيقال كراهية تحريم. القدماء تورعا منهم يقول المسألة يراها حرام يتورع عن يقول حرام ويقول أكرهها، فيأتوا أصحابه قالوا هذا مرض للتحريم. وذكر قيدين، قال قد يقولون كراهية تحريم، قال وقد تطلق على التحريم مباشرة، قال وربما أطلقت على التحريم. التحريم هو التحريم حرام، لازم يثبت هذا ويتورع عن قولهم حرام، خوفا من قوله ولا تقولوا لما تصلوا شيئا من غياب هذا حلال وهذا حرام، كما يقول الآية يقول أكرهوا حمد، يقول أكرهوا المتعة في الإسلام، متعة متعة النساء، مش معنى تحريمه لم يقل به إلا الزنا عشرية نفسها. هو قال في هذا في الإطلاق الثاني، لكن في الإطلاق الأول قال يعني يضيفها كأنه يقول كراهية تحريم، وفي الإطلاق الثاني قال وربما أطلقت على التحريم. لكن هو يقول الكراهة والتحريم كلهم حال، هو يقصد الكراهة. أيوه؟ قال وربما قيدت الكراهة بإضافتها للتحريم فيقال كراهية تحريم، وربما أطلقت على التحريم. معناها أنه هو أنا ما عنده من يطلقها على الكراهة التنزيه والتحريم. نعم. ومن قوله تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وعلى هذا إذا فرق كراهة التحريم وكراهة التحريم أو تحريم فرق بين. قال وربما أطلقت على التحريم من غير إضافتها إليه تحاشيا من إطلاق التحريم بظن واستثقالا له. وهذا اللي تورع. يعني يا شيخ تورع في الشطر الثاني يقولون على الحرام بأنه مكروه، لكن في الشطر الأول يعني يذكرون الإضافة يقولون كراهية تحريم، يعني يذكرون لفظ التحريم مضافا إليه. أيوة هم قالوا حرام. قال فإن كان بنهي ضمني فهو منع من شيء خلاف الأولى. خلاف الأولى نهي، خلاف الأولى ما في هو صلاحه، يعني إذا كان ما في نهي ما في نهي، لكن هو تم نهي ضمني باعتباري أمر بالشيء نهي عن ضده. هذا اللي هو أو نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى ولا من حيث المعنى. هذا معناه لا يدخله أصلا، نهي يدل على ترك الأمر لفظا ومعنى، ومن حيث الحكم تالي يختلف. قال والتخيير هو الإباحة. ما يؤمن فيه فعلا وتركه المباح ما لا مانع يمنع منه، ومن قول عبيد بن الأبرق ولقد بحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وفي الشرع ما الذين الشرعوا فيه فعلا وتركه لا يمدح غيره ولا يمنع تاركه مباح. قال أما الأفعال التي تتعلق بها هذه الأحكام فيصاغ لها منها أسماء، فما تعلق به الإيجاب واجب ويسمى أيضا فرضا ولازما وحتما ومكتوبا، ورسمه ما ذم تاركه. أحكام الشرع الخمسة أوصاف الأفعال الإباحة، فالعبد تصفه بالوجوب أو النهي أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. لذلك إذا شرنا في الأجانة الأفعال تصاغ منها أو الأحكام أو صاف وتصاغ منها الأسماء. أيوة. شوف هذه التسمية الفرض واللازم والحتم والمكرم بالإثنقاء تعلمت الشيء. نعم مترادف. كتب عليكم الصيام كما كتب على إن الله افترض عليهم صدقة وخيرنا غيام فتوات وعلاه وقرأ وهكذا، كما أن الحرام سيأتيك حرام وممنوع ومحظور ومحظور وحجر سيذكر هذا. قال رحمه الله فإن كان بنهي ضمني فهو منع من شيء خلاف الأولى، والتخير هو الإباحة. قال عن الواجب ويسمى أيضا فرضا ولازما وحتما مترادف. نعم. ورسمه ما ذم تاركه. وأما ما تعلق به الندب فيرسم بنفي ذم تاركه مع كونه يمدح فاعله، ويسمى مندوبا وأولى وسنة ومستحبا وطاعة وقربة ورغبة ونفلا. شيخ هذه الأسماء غير مقصود بها الحصر، يعني وجدوها في النصوص استقرار بالاستقرار، يعني قد يضاف إليها غيرها والله بالاستقرار. قال وما تعلق به التحريم يرسم بأنه الذي يذم فاعله ويسمى حراما ومحظورا ومعصية وإثما ومسجورا عنه وفاحشة وذنبا وسيئة وقبيحا وحرجا وعقوبة وتجريحا. كذلك تجريح من أسمائه. قال وتجريحا يسمى كذلك تجريحا. أيوة تجريحا لأنه فاعل هو معنى العدالة أسقط العدالة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.